الأصحاح 24. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإيقاد السرج دائما خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع، يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم. على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، عشرين يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين، كل صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا، فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية. وخرج ابن امرأة إسرائيلية وهو ابن رجل مصري في وسط بني إسرائيل، وتخاصم في المحلة ابن الإسرائيلية ورجل إسرائيلي، فجدف ابن الإسرائيلية على الاسم وسب، فأتوا به إلى موسى، وكان اسم أمه شالومية بنت دبري من سبط دان، فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب. فكلم الرب موسى قائلا: أخرج الذي سب إلى خارج المحلة، فيضع جميع السامعين أيديهم على رأسه ويرجمه كل الجماعة. وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه كل الجماعة رجما، الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل، وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل، ومن أمات بهيمة يعوض عنها نفسا بنفس، وإذا أحدث إنسان في قريبه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به، كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه، من قتل بهيمة يعوض عنها، ومن قتل إنسانا يقتل، حكم واحد يكون لكم، الغريب يكون كالوطني، إني أنا الرب إلهكم. فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجوا الذي سب إلى خارج المحلة ويرجموه بالحجارة، ففعل بنو إسرائيل كما أمر الرب موسى.